عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن. ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية. نحن الآن نبعد خطوات عن زاوية المسجد النبوي، زاويته الجنوبية الشرقية. المكان الذي نقف فيه هو مكان الدار التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة من قباء. في هذه الدار أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول طعام، وأغفى أول إغفاءة، وجلس أول مجلس في هذه الدار. تقاسم النبي صلى الله عليه وسلم السكنى مع أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد 6 أو 7 أشهر. في هذه الدار كان أول لقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب. في هذه الدار أول ضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مأوى وأول سكن. هذه الدار هي الدار التي أكرم الله أبا أيوب الأنصاري أن يكون ضيفه فيها أكرم ضيف وأكرم زائر. فقرة عين لأبي أيوب الأنصاري وقرة عين للأنصار أن أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. ما قصة هذه الدار؟ ما قصة هذه الضيافة؟ ما قصة هذا السكن؟ دعونا نأخذ الحكاية من أولها. فإلى دار كدار أبي أيوب نقص القصة ونحكي الخبر. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. أما خبر أبي أيوب وداره فدعونا نقتص الخبر من أوله. ها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء قد أقام فيها أياما، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قبائل الأنصار يدعوهم ليسير إليهم. فجاء إليه أكثر من 500 معهم السيوف يحملون السلاح ليظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحفاوة بلقائه والفرح بمقدمه والنصرة لإيوائه. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متوجها إلى المدينة. صبيحة يوم الجمعة سار في هذا الطريق متوجها من قباء إلى المدينة. يا لله، كأني أراه وأبو بكر معه يريد أن يتوجه إلى المدينة، وهؤلاء يحفون به ويقولون له ولأبي بكر: يا رسول الله سيرا على اسم الله آمنين مطاعين. حتى إذا أتى إلى دور بني مالك بن النجار أحاطوا به: انزل يا رسول الله، انزل عندنا، دعوها فإنها مأمورة. وإذا بالناقة التي كانت تسير قدما، إذا بها تسير وتدور كأنها تبحث عن شيء، حتى دخلت مربدا لغلامين. المربد مكان تجفيف التمر، فتوجهت في هذا المربد واختارت مكانا منه ثم بركت فيه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على ظهرها كأنما المشهد لم يتم إلى الآن. وإذا بالناقة تتحرك ثم تثور قائمة وتذهب وتدور وتجول وتنظر ثم تعود إلى ذات المكان الذي كانت فيه، كأنما تؤكد خيرة الله وتؤكد أن المكان الذي بركت فيه هو المكان النهائي. أتت إلى هذا المكان فبركت، فلما بركت هذه المرة تفاحجت وألقت بصدرها على الأرض ثم ضربت بجيرانها على الأرض، يعني هذه إشارة أن هذا هو المكان النهائي. فلما ضربت بجيرانها على الأرض ومدت رقبتها عليها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه خيرة الله وأن الله قد بوأه هذا المكان، فقال: هذا المنزل إن شاء الله. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل أبو بكر وأطاف به بنو النجار. الآن ليست الخيارة انزل عندنا، الآن صار التنافس بينهم عند من ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهم يقول: يا رسول الله انزل عندي، يا رسول الله بيتي قريب من هنا. وبينما هم منشغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه النزول، توجه خالد بن زيد، كأني أراه شاب قريب 30 من عمره، توجه إلى راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فحل رحلها وحمله وانطلق به إلى بيته وهو يقول: يا رسول الله هذا بيتي، أقرب بيت عندك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك والرحل في يده، وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فانطلق أبو أيوب ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وكأن كنوز الدنيا كلها قد حيزت إليه. أي فخار أعظم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون ضيفا، أي فخار أعظم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسكن معه في داره. دخل أبو أيوب وكأني به أتخيله داخل الآن البيت: يا أم أيوب، يا أم أيوب، قرة عين لنا، رسول الله سينزل عندنا، هيا هيئي له ما له مقيلا. ما أعذب الحب يشع من تلك العيون ويملأ تلك القلوب. الحي كله في حال احتفاء، الحي كله في حال فرحة. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. رأيت الغلمان، رأيت الصبية، رأيت الخدم يعدون في سكك المدينة يقولون: هذا رسول الله، جاء رسول الله، أين رسول الله؟ كأنك ترى السكك تسيل بالناس، الأطفال يعدون، الخدم يعدون، أما النساء فصعدن على الأسطح، رقينا على الأسطح يشرفنا، ينظرنا، يريدنا أن يرينا رسول الله. وموكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادى في تلك السكك، تتهادى به راحلته، تنظر إليه العيون المحبة، تتشوق إليه القلوب المتلهفة. ها هو قد نزل بفناء دار أبي أيوب وانتشر الخبر، وإذا بنيات الأنصار، إذا بنيات الأنصار اللي كنا يسعين في السكك ويريدنا أن يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو رسول الله بفنائكم. فعبرت البنيات الصغيرات عن الفرحة بطريقتهن. أبو أيوب يهيئ مقيلا والرسول الآن عند الراحلة واقف، وإذا بالمشهد العجيب يخرج، مشهد عفوي، مشهد الحب، مشهد الانفعال بالحب. بنيات صغيرات معهن الدفوف خرجنا باحتفالية ترحيبية برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أرى تلك البنيات والدفوف معها، كأني أرى الاحتفالية، كأني أرى المشهد العفوي، والدفوف تقرع وأصوات الطفولة تنشد: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نحن جوار من بني النجار، يا محمد من جاري. قطع الضجيج، قطع الحديث بين الصحابة، شدوا هؤلاء البنيات، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأب الرؤوف الرحيم يقبل عليهن ويستمع لنشيدهن. حتى إذا انقطع النشيد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على البنيات، أقبل الوجه الأزهر، الوجه الأنور، ينظر إلى الوجوه المشعة ببراءة الطفولة، وقال لهن: أتحببنني؟ وهل أخرجهن من بيوتهن إلا الحب؟ وهل جمعهن عندك يا رسول الله إلا الحب؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: وأنا والله أحبكن، وأنا والله أحبكن، وأنا والله أحبكن. ما أعذب الحب يتعاطى، ما أعظم الحب يكون هو أول شعيرة تعلم في المدينة، أول شعيرة عاطفية تعلم في المدينة الحب. أعلنت ممارسة عملية وأعلنت شعار: وأنا والله أحبكن. ثم خرج أبو أيوب، ثم أقبل أبو أيوب فقال: يا رسول الله قوما على بركة الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب، تنورت الدار وأزهرت. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن في أسفل الدار حتى يسهل دخول الناس وخروجهم عليه، وسكن أبو أيوب في علوها. وتضايق أبو أيوب وشعر أنه يمشي على سقف تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لو تحولت إلى العلو ونحن نكون في سفل الدار، فإني أكره أن أعلو بيتاً أنت في أسفله. قال: يا أبا أيوب، في سفل البيت أرفق بنا، يدخل الناس علينا. فقبل أبو أيوب ذلك، لكن صار يتعامل بحذر، صار يمشي على أطراف الغرفة، لا يريد أن يكون في المكان الذي يسامت مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة وهو أم أيوب انكسر حب جرة كبيرة فيها ماء، فاندلق الماء، فخشي أن يسرب الماء من السقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: فأخذنا قطيفة لحاف، ما كان عندنا لحاف نلتحف به غيرها، فجعلنا نجفف به الماء، نسابق الماء أن يسرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: يا رسول الله، لا أريد أن أعلو دارا، يعني بيتا، لا أريد أن أعلو دارا وأنت في سفلها، لا أريد أن أعلو دارا وأنت في سفلها. فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أيوب وتحول إلى العلو، ونزل أبو أيوب في أسفل الدار، وكان الذي يتولى إطعام النبي وخدمة النبي وفراش النبي أبو أيوب وأم أيوب. أحبابي، أريد أن أقف عند هذا الحد، وأريد منكم تشاركوني المشاعر، أريد تتخيلون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بفناء أبي أيوب. أتى ركبه إلى المدينة مهاجر، ثلاث شخوص، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة. أتى قد أخرجه قومه من مكة، أتى إلى هذه المدينة في حاشية من الأرض. انظروا إليه هذا الشاب أبو أيوب يحمل رحله ويدخل في البيت. دعونا نكبر هذا المشهد. من يظن، مهما اتسع خياله، مهما اتسع خياله، مهما بلغ تفاؤله وأمله، إنه بعد نصف قرن، بعد 50 سنة، إن هذا الشاب الذي حمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سيكون بعد 50 سنة أين؟ أين؟ تخيلوا، فكروا، سيكون مع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقاتل هناك، أين؟ في أوروبا، في أوروبا. أبو أيوب الذي حمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم ها هو هناك يحاصر مدينة هرقل، يحاصر القسطنطينية مع جيش المسلمين. هذا الإسلام قد انتشر في أفريقيا وفي آسيا، وها هو يقرع أبواب أوروبا بقبضة أبي أيوب التي حملت رحل النبي صلى الله عليه وسلم. وتحضر أبا أيوب الوفاة، أبو أيوب الذي تلقل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ها هو تحضره الوفاة في أوروبا. ويقول ليزيد بن معاوية وكان هو قائد الجيش في خلافة أبيه معاوية، وقد أتاه يسأله يقول: ما حاجتك؟ قال: ليس لي بك ولا إلى أبيك حاجة، حاجتي أني إذا مت فاحملوني ثم توغلوا بي في أرض العدو، فإذا وصلتم أقصى مكان يمكن أن تصلون إليه فادفنوني ثم عودوا. ومات أبو أيوب وحمل نعشه، واقتحم المسلمون حتى وصلوا تخوم أسوار القسطنطينية، فحفروا وهم في حال دفاع، حفروا لأبي أيوب ودفنوه، ثم عادوا وسارت الخيل على قبره رضي الله عنه، وبقي أبو أيوب هو الصحابي الوحيد الذي تشرفت أوروبا بأن يدفن فيها. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.